بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن توقفنا مع مقدمة الكتاب وهي في ستة أبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله تعالى موضوع الكتاب، وذكر ما يتعلق بالمقصود من تأليفه، انتقل مباشرة إلى الدخول فيما يتعلق بموضوع الكتاب وبمسائله. فبدأ بالمسألة الأولى، والمسألة الأولى هي النص، والمقصود هنا النص من الكتاب والسنة. والنص كما تعلمون يتداوله الناس في كلامهم، يتداولونه بمعنى الدليل ولا يتداولونه بمعناه الأصولي. وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا نص الكتاب ونص السنة، المقصود هنا المعنى الأصولي وليس المعنى الذي تعارفه الناس من النص. فمثلا عندما يقول البعض يقول نص القرآن كذا وكذا، أو نص السنة كذا وكذا، يقصد المثل فقط، أو بعبارة أخرى يقصد الدليل. ولكن النص هنا هو نوع من أنواع الدليل في مصطلح أهل الأصول. قال رحمه الله تعالى نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتام المنة. نص الكتاب ثم نص السنة، هكذا يجب أن يكون. ولذلك الكسر أو الجر في سنة، وقال سنة ولكن الجر أفصح لكي تكون بدلا من السنة، لأنه ويريد أن يبين سنة من، لذلك قال سنة من له أتم المنة، ويقصد بمن هنا اسم الموصول هنا يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله المنة جاءت من المن، وهي النعمة والفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم له النعمة والفضل طبعا من كونه سببا للهداية، وإلا فالمنة من الله سبحانه وتعالى وليست من المخلوقين. المنة كلها من الله عز وجل، وإنما أضاف إليه المنة هنا لكونه سببا، نعم لكونه سببا لها. عرجنا على هذا معانه واضح، لأن كثيرا ممن يريدون تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يصفونه ببعض الأوصاف التي لا تليق إلا بالله، ولذلك وجب التنبيه والتنويه على هذا الأمر. قال رحمه الله نص الكتاب ثم نص السنة. الكلمة المفتاحية في هذا البيت هو النص، والنص النون والصاد أصل صحيح يدل على ارتفاع وظهور، يدل على ارتفاع وظهور. ومنه منصة العروس، لأنها ترتفع عليها وتظهر عليها، والمنصة هذه هي التي ترفعها وتظهرها. وسمي كل ما يعتلى مثلا في المسارح وفي غيرها يسمى ماذا؟ يسمى منصة. قال نص الكتاب. وأما النص في اصطلاح الأصوليين فهو اللفظ الدال على معنى واحد، اللفظ الدال على معنى واحد، معناه يحتمل، يعني معناه أنه لا يحتمل غير ذلك المعنى الواحد، أي لا يحتمل غير ذلك المعنى الواحد، كقول الله عز وجل لا، مثلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فمئة جلدة هذه نص. لماذا نص؟ لأنها لا تحتمل إلا 100 جلة، وغالب الأعداد إن لم يكن مخرجها مخرج المبالغة والتفخيم كلها نصوص، لأن الأعداد في بعض الأحيان تخرج مخرج التفخيم ومخرج المبالغة، كقول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وهل معنى ذلك أنه لو استغفر لهم 80 أو 100 سيغفر لهم؟ ليس هذا هو المقصود، ليس هذا هو المقصود. لو استغفر لهم 180 فلن يغفر الله سبحانه وتعالى، لن يغفر الله عز وجل لهم. إذن فالعدد هنا لا مفهوم له، العدد في هذا في هذه الآية لا مفهوم له. ومن كذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، هل المقصود حصرها في 5؟ لا، واضح؟ لا. لماذا؟ لأن كل حيوان ضار متعد يجوز قتله، وإن لم يكن منصوصا في ماذا؟ وإن لم يكن منصوصا في الحديث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الغالب، ذكر ماذا؟ الغالب. ثم لابد أن ينظر إلى معانيها لكي يلحق بها ما يعد من جنسها. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب العقور، ولم يكن الذئب، هل الذئب يقتل في الحل والحرم؟ يقتل أم لا؟ يقتل. إذا كان الكلب العقور يقتل فمن باب أولى الذئب، لأن نفس العلة وهو الضراوة والاعتداء. إذن قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أو مثلا قول الله عز وجل تلك 10 كاملة، واضح؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، تلك 10 كاملة. فهذا كذلك نص في أن المعتمر أو الحاج المتمتع إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في مكة و7 إذا رجع إلى بيته. إذن فقوله تعالى تلك 10 كاملة نص، واضح؟ كذلك قول الله تبارك وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، 10 مساكين، 10 من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجف صيامه 3 أيام، واضح؟ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذن فهنا 3 أيام وعشرة مساكين، فإطعام 60 مسكينا. فهذه كلها تسمى نصوصا. ما معنى تسمى نصوصا؟ أي أنها لا تحتمل معنى، لا تحتمل معنى غيرها، لا تحتمل معنى غيرها. وهذا هو النص عند الأصوليين. فعندما يقول لك هذا نص في الموضوع معناه أنه لا يحتمل معنى غيره. أما إذا احتمل اللفظ واحتمل فهذا الظاهر كما سيأتي معنا بعده. سيرة زكريا، سير سنتي قلنا أفضل. وجه الرفع، ما هو وجه الرفع؟ لا، خبر لمبتدا محذوف، هي سنة من له أتى من المنى، ولكن البدلية أولى، لأن السنة هنا ليست وصفا، واضح؟ نعم. هذا سنرجع إليه في باب أخبار الأحد إن شاء الله، المتواتر والمستفيد والأحد عند الأصوليين والفقهاء، واضح؟ قوله أصلا أي في الأصل، لأنه قد يعرض عارض يجعله ماذا؟ يجعله ظاهرا كما تقدم معنا في العدد، فالعدد الأصل فيه أنه نص، ولكن قد يعرض عارض يجعله ماذا؟ يجعله ظاهرا. مثلا إن تستغفرهم 70 مرة فالإجماع منعقد على أن 70 هنا لا مفهوم، لا مفهوم لا. سيدي سيدي مثاله من الكتاب قوله تعالى في صيام المتمتع الذي لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت تلك 10 كاملة، فقوله تعالى تلك 10 كاملة نص في أن المتمتع 10، وقوله تعالى تلك 10 كاملة نص في أن المتمتع أي الذي لم يجد هديا يلزمه صوم الجموع المجموع الثلاثة التي في الحج والسبعة التي بعد الرجوع الذي هو العشرة، ومثاله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم وأد البنات، فهذا نص في تحريم دفن البنات الذي كان يفعله أهل الجاهلية. الوأد، الوأد معروف، الوأد هو الدفن، الدفن حال الحياة، نقول وأده يأيده بمعنى دفنه، دفنه حيا، وكان أهل الجاهلية والعياذ بالله يفعلونه، وفيه قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم وأدى، حرم وأدى البنات، هذا نص. لماذا؟ لأنه لا يحتمل غيره، فهذا نص في تحريم وأدى البنات. مثلا في القرآن الكريم ولا تقربوا الزنا، فقوله تعالى لا تقربوا الزنا نص في تحريم، في تحريم الزنا. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والجميع من الشيطان فاجتنبوه، نص في تحريم الخمر وتحريم الميسر وتحريم الأنصاب والأزلام. واضح الكلام؟ إذن فهذا نص واضح. ولكن مثلا حرمت عليكم الميتة، هل هو نص؟ لا. لماذا؟ لماذا؟ عندما أقول لك هذا القلم حرام، هذا القلم حرام، هل يمكن أن يوصف هذا القلم بالحرمة أو بالإباحة؟ الذات لا توصف أبدا بالحلية أو الحرمة، الذات لا توصف، وإنما هناك شيء مضاف إلى الذات هو ماذا؟ هو الحرام. إذن هنا ما الذي أقصد؟ إما أنني أقصد أخذ القلم حرام، أو استعماله، استعماله حرام، أو إخراجه حرام. واضح الكلام؟ لذلك حرمت عليكم الميتة يقتضي محذوفا، حرمت عليكم أكل أو تناول أو التصرف، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله عزوجل في الظاهر. فالذات لا توصف بماذا؟ لا توصف لا بالحلية ولا ولا بالحرمة، وإنما التصرف فيها والذي يوصف، ولن يوصف بذلك. عندما أقول لك هذه النقود حرام، أخذت 100 درهم، قلت لك 100 درهم هذه حرام، ما معنى حرام؟ واش 100 درهم حرام؟ هذه حرام؟ هذا يستحيل، لا بد من ماذا؟ لا بد من تقدير شيء. إذن حرمت عليكم 100 درهم ليس كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. واضح الكلام؟ لا تقربوا الزنا واضح في التحريم، نص في، نص في التحريم، مفهوم الكلام؟ في تحريم إيلاج فرج في فرج مشتهن طبعا من غير عقد ولا ملك يمين كما يقول العلماء، هذا حرام. واضح لقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فهو نص. ولكن إذا قلنا حرمت عليكم الميتة فهنا ليس، ليس نصا بل هو ظاهر. لذلك تجد أهل العلم يختلفون في مسألة الميتة، هل يحرم الأكل فقط؟ لو ماتت لي نعجة مثلا، هل يجوز لي أن أبيعها لصاحب كلاب صيد لكي يطعمها لكلابي؟ هل يجوز؟ هنا إذا كنت تقول إن المحذوف هو الأكل فقط يجوز، وإذا قلت التصرف يجب أن ترميها في، أن ترميها في الواد. واضح الكلام؟ المهم هذا سيأتي معنا إن شاء الله. سيدي سيدي معناه أن شرائط السنة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتم الله له منه أي الفضل. نعم. نعم قال رحمه الله وظاهر الكتاب هذا الدليل الثاني من أدلة مذهب مالك. وهذا قد تقدم أن قلنا إن المالكية أو إن ابن أبي جوف رحمه الله قسم الكتاب والسنة إلى ماذا؟ إلى ستة أقسام لكي يبين وجوه الدلالة المعتبرة عند المالكية من خلال آيات القرآن وأحاديث السنة النبوية، لأن في بعض هذه الأمور التي سنذكر هناك من العلماء من لا يأخذ بها. مثلا دليل القرآن ودليل السنة لا يأخذ به الأحنف، لا يأخذون به أبدا. واضح الكلام؟ إذن قال وظاهر الكتاب والظاهر من الظاهر من الظهور وهو معروف الكتاب. طبعا الكتاب إذا أطلق عند الأصوليين فهو، والكتاب عند فقهاء مالك من؟ المالكية من؟ ماذا معه؟ المدونة. والكتاب عند النحاة سيبوي. والكلام لذلك عندما تقرأ لعالم من العلماء فيجب أن تحمل ألفاظه على مدى على اصطلاحه هو، لا أن تأخذه على اصطلاحك أنت. وهذا من الغلط الذي يقع كثيرا حتى في نصوص أو في أدلة الشرع. تجد البعض يأخذ اللفظة من القرآن أو من السنة ثم يسقطها على معنى حادث وعلى اصطلاح حادث في هذا الزمان. مثلا مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوارب، لأن كل شيء لابس الجوارب. مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوارب، اش كيدير؟ هو شاف الجوارب مكتوب على البكية ديال التقشر وسمى هذو الجوارب، لأن هذه لا تسمى جوارب. هذه هل هذه جوارب شرعا؟ هل هذه جوارب شرعا؟ ليست جوارب شرعا، لأن الجوارب الشرعية هي التي مسح عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وليس ما سماه الناس بعد ذلك سماه بالجوارب. هذه تسمى التقاشير، اسمها التقاشير يعني في لغة أولئك، في لغة المتقدمين، ولا تسمى جوارب. لأنه يعني إذا لم تأخذ بعين الاعتبار اللفظة الشرعية للشيء ستتخبط في حكمه ولن تصيب حكمه. لذلك دائما إذا أردت أن تنزل الحكم على الشيء لا بد أن تتعرف أوصف الشيء ثم تتعرف على الأوصاف التي أنزل الشارع الحكم عليها. آنذاك تقول هذا هو هذا. واضح الكلام؟ لذلك مثلا الرهن، لو سألك رجل عن الرهن الشرعي ما هو؟ الرهن هو توثيق الدين، أعطيك هاتفي تضعه عندك أقترض منك مثلا 100 درهم أو 200 درهم، فإن أرجعتها فذاك، وإن لم أرجعها في الوقت تبيع الهاتف وتأخذ 200 درهم التي لك وترد علي الباقي. هذا هو الرهن. ولكن ما يسميه الناس الآن بالرهن، هل ستسقط عليه الرهن الفقهي الرهن الشرعي؟ لا. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى رهنا. فما وقع في الرهن وقع في كثير من ماذا؟ من مسائل الفقه. يأتي الصلاح الحادث فنسميه بذلك. إذن الكتاب هنا، الكتاب عند الأصوليين ما هو؟ الكتاب عند الأصوليين هو القرآن. الكتاب عند الأصوليين هو ماذا؟ هو القرآن. قال وظاهر الكتاب والظاهر من سنتي، من سنة من؟ بالفضل كله قمن أي جدير. واضح؟ وحري جدير إلى آخره، كله قمن. ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. والظاهر في الظاهر في الصلاح الأصوليين هو اللفظ الدال على معنى في محل النطق، لفظ دال على معنى في محل النطق مع احتمال مرجوح. مع احتمال مرجوح. هذا هو الذي يسمى ماذا؟ يسمى الظاهر. والظاهر له عشرة أوجه. من أراد أن نرجع عليها بالتفصيل فرجع لها في مفتاح الوصول للإمام التلمساني رحمه الله. واضح؟ الظاهر له عشرة أوجه. الوجه الأول العموم، سنقف عندها ولكن باختصار. الوجه الأول العموم، فالعموم ظاهر. لماذا؟ لأنه يحتمل التخصيص، لأنه يحتمل التخصيص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. وقبل ذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا هو محل الشاهد، ومما أخرجنا لكم من الأرض. وماذا أخرج الله لنا من الأرض؟ الزروع زين، والفواكه زين، والخضار زين، والعشب أش من المعادن، والعشب زين، والقصاب وغير ذلك. فهل في والأشجار، فهل في الأشجار زكاة؟ واش كان زكيو الشجر؟ نحسبوا شحال من نخلة عندي ونقول شحال إذا عندي 100 نخلة إذا خصني العشر ديالنا نخرجو؟ لا، دخل في العموم. مما أخرجنا، كل هذا خرج من الأرض. واضح؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. فيما، فهذا عموم، وتمسك به الأحنف. الأحنف تمسكوا بالعموم، ولا هم يرون أن دلالة العموم قطعية. لذلك قالوا: في كل ما أخرجت الأرض وسقته السماء ماذا؟ العشر. واستثنوا القصب والحشيش فقط، العشب والقصب فقط هو الذي لا يزكى عنده، أما جميع ذلك يزكى. والكلام فيما سقت السماء العشر، فهذا أشيكم عموم. والظاهرية يتمسكون بالعمومات. من أهم أو من المذاهب الفقهية التي تأخذ، طبعا العلماء كلهم باش نفهموا، العلماء كلهم يأخذون بالعموم ابتداء. العام عندهم دليل لا يجوز العدول عنه إلا بمخصص يراه المجتهد. ما معنى يراه المجتهد؟ يعني قد تتفق معه في الأخذ بذلك المخصص وقد لا تتفق معه، ولكن الأصل هو أن يكون المخصص الذي تخصص به قد حررته تحريرا علميا إذا كنت مجتهدا، أو قلدت فيه عالما معتبرا. أما إنك تخصص هنا وتعمم هنا وكتبقى تنقز بحال الغصغص، فهذا ليس دليلا ولا استدلالا، كيتسمى هنا الطنز وكيتسمى تخربيق، لا يسمى علما أبدا. واضح الكلام؟ مثلا يأخذ مثلا العلماء الذين يأخذون بالظاهر، واضح، يقولون مثلا إذا مات العبد أو المسلم إذا مات وعليه صيام من شهر رمضان، قالوا يجوز لوليه أن يصوم عنه. من جابوه؟ من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قالوا هذا عموم، كل من مات وعليه صوم، سواء كان هذا الصوم الصيام رمضان، هذا العموم. من مات، كل من مات وعليه صوم صام عنه وليه، كل من عليه صوم، سواء كان هذا الصوم ايش، صيام رمضان او صيام نذرين او صيام كفارة. واضح؟ إذا كان عليه أحد هذه الثلاثة فيصوم عنه ماذا؟ يصوم عنه وليه. دليلكم؟ قالوا العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هنا إذا كنت تقول بالمخصص مثلا بالمخصص المعنوي لكان تخصصه كما خصصته طائفة من العلماء، ولكن إذا كنت لا تقول بالمخصصات المعنوية فلا يجوز أبدا أن تقول هذا هذا عام مخصوص. والعام العام طبعا في اللغة العربية هو ماذا؟ العموم ما هو؟ الشمول. فلو قلت مثلا لأبي حنان وزع على الطلبة الكتابة وترك واحدا منكم فهو لم يأتي بماذا؟ لم يأتي بالأمر، لم يأتي بالعموم. فلا بد أن يوزع على جميع الطلبة كتابا كتابا كتابا ليكون قد وفى بماذا؟ قد وفى بالغرض، قد وفى بماذا؟ بالغرض. هذا كيتسمى العام. وأما العام في الاصطلاح الأصولي فهو اللفظ الدال أو المستغرق، هكذا نقول، اللفظ المستغرق على جميع لجميع ما هو له من غير حصر. إذن العام لفظ دال على جميع ما هو له. الطلبة كل من صدق عليه لفظ الطلبة فهو داخل في هذا الباب، ولكن نقول من غير حصر. إلا قلت لك 25 طالبا هذا ما بقاش حصر. إيش كيتسمى هذا؟ خص. لماذا؟ لأنه محصور، يجب أن لا يكون محصورا. واضح؟ يجب أن لا يكون، قالوا من غير حصر، كما شفنا فيما سقت السماء العشر، كل ما سقته السماء فيجب فيه ماذا؟ العشر. وما أراد أن يخصص فعليه بمخصص، مخصص كيف؟ مساوين، عليه بمخصص مساوين. لماذا قلنا إنه عام؟ لأنه يحتمل التخصيص. هل فيما سقت السماء العشر؟ قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ففيه التخصيص من ماذا؟ من جهتين. الجهة الأولى أنه لا زكاة إلا في الموسق، وهل الأشجار توسق؟ واش كنقولوها عبر ديال الشجرة وهجج عبر ديال الشجرة؟ نقول هذا لا يقل. وهل نقول هذا عبر ديال الربيع وهجج عبر تاع الربيع، ولا عبر ديال القصب وهجج عبر ديال القصب؟ هذا لا يقل. إذن فيما يوسق. ثانيا العدد، لا بد أن يكون في هذا المنتوج خمسة أوسق لكي تجب فيه الزكاة. بمعنى إن كان في أقل من خمسة أوسق فليس فيه الزكاة. واضح الكلام؟ إذن نقول إن العام ظاهر فيما هو له. لماذا؟ لأنه يحتمل التخصيص. ما هو المخصص؟ المخصصات كثيرة. واضح؟ من المخصصات المتصلة ومن المخصصات المنفصلة. والعلماء في هذا الباب، يعني من أراد الاستزادة فعليه بكتب علم أصول الفقه الخاصة، فهم يتكلمون هناك عن المخصصات. وقد تجد بعض المخصصات عند بعض الفقهاء قد لا يكون عند غيرهم، وهنا تختلف أنظارهم في باب الأحكام الشرعية، في باب الأحكام الشرعية. ولهذا نقول دائما ونكرر هذا الكلام، نقول لابد للمتفقه أن يلتزم طريقة معينة في التفقه، وطريقة معينة في النظر إلى النصوص حتى لا يتناقض. واضح؟ حتى لا يتناقض. الثاني الإطلاق. عندنا العموم ثم عندنا الإطلاق، وبينه وبين العموم تشابها. واضح؟ فالعموم شمولي. واضح؟ شموله مستغرق. وأما الإطلاق فشموله بدلي. كان أقول لك أكرم طالبا، واضح؟ أو قلت لك أعطي هذا الكتاب، أعطيه طالبا. فلو أعطيته لأي طالب فقد أديت الذي عليك. أو أكرم طالبا، فهذا إطلاق. هذا يسمى ماذا؟ يسمى إطلاقا. وإياكم، ثم إياكم أن يختلط عندكم الإطلاق مع الإجمال، لأن كثير من الناس يختلط عندهم هذا الأمر. عندما نقول الإطلاق فإننا نقصد لفظا دالا على معنى. وأما الإجمال فأنت لا تدري، فأنت لا تدري عن كيفية، عن كيفية تنزيل هذا اللفظ. مثلا قال تعالى وأقيموا الصلاة، لما قال تعالى وأقيموا الصلاة للصحابة هل علموا كيف يصلون؟ ولذلك احتاجوا إلى أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا إجمال، أقيموا الصلاة إجمال. أما الإطلاق كقوله تعالى فتحرير رقبة، هل هي مؤمنة أم كافرة؟ ها؟ مؤمنة. واش مؤمنة ولا كافرة؟ ما حدد، ما حدد، ما قال لنا مؤمنة ولا كافرة إلا في كفارة القتل، ما قال لنا مؤمنة أم كافرة، كبيرة أم صغيرة، ما حدد. واضح الكلام؟ ذكر أم أنثى؟ هل أما أم العبد؟ ما حدد. إذن هذا اللفظ يجب أن يبقى كيف؟ مطلقا. فإذا جاء رجل فأعتق ماذا؟ رقبة صغيرة، فقد أدى الذي عليه، ظهر من زوجته ثم جاء يستفتيك، ماذا سأصنع؟ تقول له إن الله عز وجل أمرك بعتق رقبة. ما هي هذه الرقبة التي سأعتق؟ يعتق رقبة صغيرة كبيرة ذكر أنثى. واضح الكلام؟ مؤمنة كافرة إلى آخره، هذا شأنك. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أطلق. وعندما يأتي اللفظ عند الله عز وجل عاما أو عندما يأتي مطلقا، هل يحق لأحد أن يقيده أن يخصصه؟ لا يجوز. بل من قيد أو خصص بدون دليل فهذا مبتدع. واضح؟ هذه هي البدعة في التشريع، وهذه هي اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا قيد المطلق من غير دليل أو خصص العامة من غير دليل، لأنك تحكم. الله تبارك وتعالى أطلق وجدي أنت بديتيش كتقول لا هذا يي هذا لا، باش بأي حق؟ واضح الكلام؟ إذن الأمر خطير جدا، لا بد من معرفة المخصصة الشرعية. فإن كنت من أهل الاجتهاد تود أن تسير على الاجتهاد، لا بد أن تمحص هذا الذي قال البعض إنه مخصص، هل هو مخصص أم لا. وإن تقاصر بك الأمر لا تستطيع أن تكون من الاجتهاد، لكي تحقق كل مدى كل مخصص مخصص توعد معه، أش كدير؟ تقلد إماما من الأئمة وتقول أخصص بهذا الدليل، هذا الدليل عندي مخصص وهذا ليس مخصصا. إذا بدي تقول هذا مخصصا، درك واحد عدد الذين ينعقون، واسمحوا لي على ينعقون في الساحة، كي يتكلموا على قضية الدليل ما الدليل، وكي يقول لك تخالف أنت الدليل وكذا الأخيرين، وش هو قعد لهذا المخصصات وهذا المقيدات، محصها واحد واحد. أنا على يقين وأحلف على ذلك بأنه ما قعد لمعرفتي لتحرير هذه المخصصات. إذن هذا من ما عرفش المخصصات ما حققها واحد بواحد، وما خصصها وما المقيدة ما قعد لها يحققها واحد بواحد. إذن ما شخص يدير أنا أقليد إذن ما كانش أحد سميته مجتهد، حتى الذي يقول إنني مجتهد هذا رخص العقاد صلع صع. واضح الكلام؟ هنا لابد من ماذا؟ وهذا هو المقصود بالتمذهب الذي نذكره. يقول لك شي واحد قال جبتوا لنا هذه المذهبيه ما عرفت من جبتوها، هذا هي المذهبيه. المذهبيه ان تتمذهب لامام من الائمه في ماذا؟ في الاصول. لان انما تمذهب انت شايف الاصول معناها انك غادي تبقى ترول في النصوص الشرعيه وستقول فيها بغير علم، ومن قال على الله بغير علم فهو نظير ماذا؟ نظير اش؟ الشرك. راه الشرك هو القول بغير على الله بغير علم، بحال نفسه، هادشي ماشي اللعب. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أيوة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقول هذا خاص وأنت لا دليل عندك، أو تقول هذا عام أو هذا مقيد وأنت لا دليل عندك، واضح الكلام؟ إذن إذن الثاني أشنو؟ الإطلاق. ما هو المطلق؟ المطلق هو اللفظ الدال على معنى شائع في جنسه، على معنى شائع شائع في جنسه. فإنما أقول أكرم طالبا، فطالب هذا أش لفظ شائع في جنس الطلبة. أنا ما حددت لك هذا الطالب هل هو مجتهد أم كسول، قديم أم حديث، واضح الكلام، طويل أم قصير، مغربي غير مغربي، واضح الكلام إلى آخره. أكرم طالبا فهذا كيف كيف مطلق. فلو أن مثلا أنت أكرمت طالبا، خرج لك طالب إفريقي من موزمبيق فأكرمته، جاك شي واحد قال لك لا اش درتي، قلت له نفذت وصية زيدين قال لي أكرم طالبا فأكرمته، هذا يقول لا هو يقصد المغاربة، هل له أن يقول هذا؟ لا. إذن الشخص يدير يجب أن يرجع إلى صاحب الأمر، وطبعا عرف الشرع من هو، هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، خسر جان صاحب الشرع ويجيب من عنده شنو المخصص ولا المقيد. مثلا قلنا لأبو حنان أعطينا هذا الهاتف، هذا قال هاك بيع هاك بيع هذا الهاتف، اداه للسوق، شحال كيدير هذا في السوق؟ شحال كيدير في السوق؟ ها حنا نقولوا 500 درهم. كيدير في السوق شحال؟ كيدير 500 درهم في السوق، مشى هو باعو ب 200 درهم، جاي فرحان هز ديك الزريقه جايبها ليا، تلاقى معاه مبارك في الطريق قال لي فيك، قال لي كنت في السوق اش كندير، ما قال لي بعت واحد البورتابل الفلان ايش ماركه ديوس ولا سامسونج، ولا سامسونج ديوس مثلا، شحال اش بعتيه؟ 200 درهم. حرام عليك، حرام هذا الشيء اللي درتي، علاش؟ هذاك 500 درهم اللي كيدير بماذا خصصها؟ قيد بقرينه، لا ما نلحو كل شيء، راه خصنا نفهموا الفقهاء كيفاش حنا نقدروا نفهموا الفقهاء، لان دوك اللي جبنا مساله فقهيه الا شتي المسائل الفقهيه بغيتي تنزاي هذا الشيء راه بغيت تضرب راسك مع الحيط، غادي يقول لهم بارك اودي هذا الشيء باش بعتيه لا يجوز. علاش؟ لان الثمن ديال هذا في السوق شحال؟ 500. فخصص بماذا؟ بقرينه. كاين واحد القرينه هو انا، هو واحد شنو يقول لي انا، قال لي بيع البورتابل، ما قال ليش بيعوا بثمن السوق. اذا انا بغينا نشوفوا هذه القرينه واش معتبره ولا غير معتبره، هما مازال ما رجعوش لعندي باش انا نقول لهم القول ديالي الفصل، واضح؟ فهما محدهم قاعدين تما كيتناقشوا، فكلاهما له ماذا؟ له ماذا؟ رؤية صحيحة من وجهة نظري. مثلا كنت داهم بركة يبيعوا ب 500 درهم لأنه يخصص بماذا؟ بالقرينة. أبو حنيفة يبيع ب 200 يعمل بماذا؟ يعمل بالإطلاق، ما عندوش هو شي نص اللي يقيد لي يصح له بركته، ما عنده ما يقيد الإطلاق. كيقول لك أنا إلا قيدت الإطلاق معنى أنه تعديت علاش؟ على الذي أمرني، تعديت عليه. هو قال لي بيع بيع هذا الهاتف، بعت هذا الهاتف، هذا أشنو بعت هذا الهاتف باش ما، وضع الكلام. وهذا هو احتجاج القائلين مثلا بقراءة القرآن جماعتان والذكر جماعتان والدعاء جماعتان. كان يقول لك الله أمر بالدعاء، أمر بالدعاء وأمر بقراءة القرآن وأمر بالذكر، بتخصص انت باش يقول لي بالافراد، جيب لي باش خصصتي. عندك انت قرينه، ما هي هذه القرينه؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابه. كيقول لك انا ماشي تقييد، لان التقييد خصو يكون اش؟ لفظي. اما الفعل فهو عمل ببعض ماذا؟ افراد المطلق. ملي كنقول لك اكرم طالبا، مش انت كرمتي 10 يجوز ولا يجوز؟ يجوز. ان كرمتي واحد يجوز، خرجت من العهده. فمش كيقولوا لنا، كيقول لك انا عندي الاطلاق، أنا ما يمكنش أنا تقيدني بفعل ما. أنا عندي الإطلاق أشخص كدير أنا غريب قال هذا الإطلاق هذا مفهوم الكلام ولا لا؟ والذي أخذ بالقرينة ماذا قال؟ قال لم يجري عمل على هذا. وهذا هذا ما كان يقيد به الإمام مالك رحمة الله عليه، كان يقيد بماذا؟ بعمل أهل المدينة. عنده الإطلاق، عنده تقييد العمل أهل المدينة كيتشبت به. عنده العموم فخصصه عمل أهل المدينة من يصنع يتشبت به. مفهوم الكلام؟ واضح. إذن هذا الإطلاق قال قلنا هذا الثاني. الثالث الحقيقة وفي مقابلها في مقابلها المجاز. الأصل في الكلام أنه حقيقة، واضح الكلام. والحقائق طبعا ثلاثة: حقيقة شرعية، وحقيقة أولا حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. فعندما يطلق اللفظ في القرآن والسنة فيحمل على الحقيقة ماذا؟ الحقيقة الشرعية، إذا حدد له الشرع حقيقة شرعية. فإن لم يحدد له حقيقة شرعية فننطلق إلى حقيقته العرفية. فإن لم تكن له حقيقة عرفية نرجع به إلى حقيقته اللغوية، ولا ننتقل إلى المجاز إلا إن استحالت هذه الحقائق. إذا استحالت هذه الحقائق نقول هذا اللفظ مجاز. مفهوم؟ أعطينا مثال للحقيقة الشرعية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. أخذ الحنابلة وجماعة من أهل الحديث بالظاهر. أشنو الظاهر هنا؟ ها؟ مش هذا هو الظاهر. شنو الظاهر هنا؟ هرعنا خصكم تعلموا الدقة في الكلام. انتم ما كتجيبوا لي غير اللوازم. هذه النتيجة. عشنا هو الظاهر هنا؟ احنا اش كان هدرو؟ اش من ظاهر اش كان هدرو؟ الشرعي. وش الظاهر؟ الظاهر الشرعي؟ كاين شي حاجة سميتها الظاهر الشرعي؟ ظاهر النص. ايوا. فين وصلنا فيه؟ الحقيقة. ها كيف تقول لي قوله توضأ من لحوم الإبل، هذا الظاهر لينا شنو هو؟ الحقيقة ياش الشرعية، هذا هو الظاهر. أخذوا بالحقيقة الشرعية. علاش؟ لأن الوضوء جعل له الشارع ماذا؟ حقيقة شرعية، فأخذوا به، هذا هو الظاهر. مفهوم الكلام ولا لا؟ إذا من أراد أن يخصص، أو من أراد ماشي يخصص، من أراد أن يؤول إلى المجال، أش خصو؟ خصو قرينة. فبلاش كنقولوا لا لا؟ خصو أش؟ هذيك القرينة ديال أش؟ ديال السوق. القرينة خصو واحد القرينة بحال هيك ثمن السوق. مفهوم الكلام ولا لا؟ لذلك هنا محل ماذا؟ محل أنظاري أهل العلم، محل أنظار الفقهاء. لذلك الذين أخذوا بالحقيقة الشرعية قالوا عارف جل نتيجة أكل نحم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، لأنه أخذوا بالحقيقة الشرعية والنبي صلى الله عليه وسلم أمر والأمر للوجوب. إذا هنا راح مجموعة القواعد: الأمر للوجوب والحقيقة الشرعية. هذه قاعدة ثانية أصولية. ولكن علاش الملكية قالوا لا يتوضأ من لحم الإبل؟ علاش؟ لقرائن حولوه إلى ماذا؟ قالوا الوضوء هنا وضوء لغوي وليس وضوءا شرعيا، المقصود به الغسل. قلنا لهم من جبتوا هذا الشيء؟ قالوا أولا لأن أكل لحم الإبل كأكل لحم البقر وكأكل لحم الشية، واضح الكلام؟ فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما في الزفورة، فهذه الزفورة هي التي أمر الشارع بماذا؟ بإزالتها كإزالة الروائح الكريهة عموما عند ماذا؟ عند الصلاة. هذه الزفورة لا تكون في ماذا؟ في لحم البقر وفي لحم الغنم. لذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ من لحم البقر، قال إن شئت. قال توضأ من لحم الضأن، قال إن شئت. قال توضأ من لحم الإبل، قال نعم. فهم؟ ثم لأن الأحاديث وردت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من اللبن، والإجماع منعقد على أن من شرب اللبن لا يتوضأ. إذا قالوا هنا باش نمشيو هذا لفظ الوضوء مع القواعد الشرعية، لابد أن نؤول لفظة الوضوء إلى ماذا؟ إلى الوضوء اللغوي، إلى الحقيقة، إلى الحقيقة اللغوية وليس الحقيقة الشرعية. هكذا ينظرون. وهذا الكلام الأوائل تمسكوا بالظاهر، واضح؟ الحنابلة تمسكوا بماذا؟ بالظاهر. والجمهور أولوا بالقرائن، واضح؟ أولوا بالقرائن. لذلك إذا كنت تقول بالقرائن ما يجوز لك تشبه هنا بالظاهر، وإذا كنت تقول بالظاهر ما يجوز لك تبدأ تقول تأول بالقرائن. مفهوم الكلام ولا لا؟ إذن الحقيقة وفي مقابلها، في مقابلها المجاز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم، قال أن لا يمس القرآن إلا طاهر. نفسي طائفة تمسكت بماذا؟ بالحقيقة الشرعية للطهارة، وهي أو والغسل. وطائفة ماشي لا اللغوية هنايا ولا العرفية ولا الشرعية، ولكن جعلوها مجازا، أي الطهارة من الشرك. واضح الكلام؟ انتقلوا إلى ماذا؟ إلى الطهارة المعنوية. والطهارة المعنوية هنا مجاز وليست حقيقة، لأن الطهارة المعنوية لا تدخل لا في الحقيقة الشرعية ولا في اللغوية ولا في العرفية. واضح الكلام؟ ولا في العرفية. إذن كم تحدثنا عن من أنواع الظاهرة أو وجوه الظاهرة؟ أولا العموم، ثانيا الإطلاق، ثالثا الحقيقة في مقابل المجاز. طبعا العموم في مقابل التخصيص، والإطلاق في مقابل التقييد، والحقيقة في مقابل المجاز. نترك السبع الأخرى إلى الحصة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واخر دعوانا ان الحمد لله.